بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 87 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 9 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الروايات في السمع والطاعة لولاة الأمر، ومنها هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. لا يزال هذا الأمر يعني الإمامة والإمارة في قريش، وهذا يفسره الحديث الآخر الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. الأئمة من قريش يعني الإمارة والخلافة فيهم. وهذا الحديث في معنى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث محتمل لأمرين: إما الخبر عن الشرع أو الخبر عن الكون والتقدير. فإن قلنا هذا خبر عن الشرع، فيكون هذا دليل على أن هذا هو الذي شرعه الله، وأن الإمارة والإمامة تكون في قريش. والمعنى الثاني أن هذا خبر عما يكون وعما سيقع، وأن الإمامة والإمارة لا تخرج من قريش، وهذا خبر عن التكوين وما قدره الله وكونه. والواقع دل على أنه قد يتولى الإمارة من ليس من قريش، وبهذا يتبين أن هذا خبر عن الشرع. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، يعني أن يكون هذا الأمر فيهم ولا يخرج منهم. والعلماء تكلموا في فقه هذا الحديث، وهو أنه إذا وجد القرشي الذي تتوفر فيه شروط الإمامة فإنه يقدم على غيره، فإذا لم يوجد فيهم أو في الأمة من يكون من قريش ومن هو مؤهل للإمامة والإمارة فيتولى غيرهم ويولى غيرهم. وهذا دل عليه عصور الأمة، فإن تولى الإمارة والإمامة بعض الحكام الذين أثنى الناس عليهم وحمدوا سيرتهم وهم ليسوا من قريش. وهذا مبني على أصل شرعي، وهو أن الفضل وما قدمه الشرع يقدم، لكن إن لم يوجد الفاضل المقدم فإنه لا تعطل الشريعة، خلافا لبعض أهل البدع الذين يزعمون أن الإمامة معطلة والإمارة معطلة، وأن المهدي مختفي في السرداب، وأنه ليس هناك إمارة ولا إمامة. ولهذا كانوا يسمون قديما بالخشبية، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، يرون أنه لا قتال بالسيف إلا مع الإمام، والإمام الآن غير موجود والشريعة معطلة عندهم، فأهل السنة لا يقولون بذلك. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. عبد ليس بحر، والأصل في الإمارة أنها تكون في الأحرار، فلا يجوز أن يولى العبد. عبد حبشي ليس من قريش، ومع هذا قال فاسمعوا له وأطيعوا. ولهذا يجب على الأمة أن تفقه هذا الحديث، فإن الشريعة لا تعطل لعدم توفر المقدم والفاضل. وهكذا الأصل في المسلمين أن تكون ولايتهم واحدة وخلافتهم واحدة، فإن لم يوجد ذلك لا تعطل الأحكام بدعوى أنه لا سمع ولا طاعة للأئمة الآن لأنه لا يوجد إمام واحد للمسلمين. هذا جهل، والعلماء ردوا على هذه الشبه، وهذه لا يقولها إلا الجهلة. وأما العلماء فبينوا من قديم يعني أحكام هذه المسائل، وبينوها في أحكام السياسة الشرعية وفي كتب الأحكام السلطانية، بينوا هذه الأحكام وحرروها. فالأصل الإمامة في قريش، فإن لم يوجد فيهم من هو مؤهل لذلك فيولى غيرهم من الأئمة العدول. وإذا تأمر على المسلمين من لا تتوفر فيه شروط الإمامة، وإن كان عبد حبشي فإنه يسمع له ويطاع. وبهذا يتبين أن هذه الشريعة شريعة عظيمة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإن لم تحقق أعظم المصلحتين فإنها لا تهدم المصالح كلها ولا تعطل الشريعة، وإنما ينتقل إلى يعني ما هو دون ذلك. وبهذا حصل لأهل السنة على مدى العصور العصمة والتوفيق واجتماعهم على أئمتهم بفقههم لهذه الأحاديث ولهذه النصوص. نعم. قال المصنف رحمه الله بإسناده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن مبشر عن زيد بن أبي عتاب قال: قام معاوية إلى المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ثم ذكر هذا الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس تبع لقريش في هذا الأمر، وهذا في معنى الحديث السابق أن الإمام فيهم والناس تبع لهم في هذا الأمر. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وفي بعض الروايات: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فدل ذلك على أن أولئك السادة والأخيار في الجاهلية إذا فقهوا فهم خيار الناس في الإسلام، وهذا ما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل قريش ومعروف بالأمانة ومعروف بالفضل، فاصطفاه الله بالرسالة، وكان أعقل قريش وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وكان سيدا شريفا لم يشرب الخمر حتى في الجاهلية، وقبل أن تحرم في الإسلام لم يشربها، وكان من أعقل قريش. ولهذا لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عقلاء قريش: والله لا يجتمعان هذان على شر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، لما عرفوا من عقل الرجلين. وهكذا حمزة كان سيدا في قريش ولما أسلم أعز الله به الإسلام. عمر كان سيدا في قريش وكان هو الذي يقوم بالمنافحة عنهم في الجاهلية، وهو مندوب قريش ومبعوثها إلى القبائل، فلما أسلم نال هذه المنزلة العظيمة في الإسلام. وهذا كما جاء في الحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني الإسلام من حكمة الله عز وجل أن السادة على أقوامهم في الجاهلية إذا دخلوا في الدين يمكنون من رئاستهم، وذلك أن الإسلام يزيد ولا ينقص، فلا يمكن أن يكون سيدا في الجاهلية ثم يدخل في الإسلام وتذهب سيادته وفضله بالإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر السادة والرؤساء والملوك إذا دخلوا في الدين يقرهم على ملكهم وعلى ولايتهم، وهذا من عظيم حكمة الإسلام، وأن هذا الدين دين عظيم بخلاف أهل البطش والجور والظلم، فإنهم إذا تولوا على بلد فإنهم يذلون أهل الشرف والفضل، وهذا خلاف ما عليه الإسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال وحدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ هذا سؤال يعني يقع في الأمة أن هناك تقصير، ويكون بعض أهل الجهل وبعض أهل الفتن يتخذ هذا ذريعة للخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب وبين الحكم الشرعي. فلما سأله يزيد ابن سلم الجعفي عن هذا الأمر أعرض عنه، وقيل أنه التفت عنه فأتاه من الجهة الأخرى ثم أعرض عنه فأتاه من الجهة الأخرى، ثم جذبه الأشعث بن قيس في الثالثة لما رأى من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، هذا توجيه وخبر بعد ذلك إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. دائما نقول الحديث ينبغي أن تفقه بالتقسيم، هذا الحديث مشتمل على جملة إنشائية وجملة خبرية. الجملة الإنشائية هي التي تتضمن الأمر والنهي، والجملة الخبرية هي التي يقال أنها في كلام الناس تحتمل الصدق والكذب، وأما في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل الأخبار حق وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه التوجيه الأول قال اسمعوا وأطيعوا، ولو وجد هذا الأمر وجد أمراء يمنعونكم حقكم ويطالبونكم بحقهم قال اسمعوا وأطيعوا، وما رخص لهم في الخروج. ودائما نقول هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فتوى عالم، وإنما هو شرع، فمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر أخذ بهذا الدين والتزمه وحكمه على عقله ونفسه، وبعض من ضعف إيمانه ويقينه يقدم عقله على الشرع فيقول لا لا نسمع ولا نطيع والعياذ بالله، كحال بني إسرائيل الذين قيل لهم اسمعوا وأطيعوا قالوا لا سمع ولا طاعة، وقيل لهم قاتلوا فأبوا وانحرفوا عن دين الله عز وجل، فكان عقوبتهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم. ولهذا فهذه الأمة تسمع وتطيع، ومعنى السمع والطاعة هو الاستجابة لأمر الله عز وجل، والانقياد لدين الله عز وجل، اسمعوا وأطيعوا. إذا أمرتم بأمر في غير معصية الله اسمعوا وأطيعوا، وإذا أمرتم بأمر في المعصية فلا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن هذا لا يمنع من لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير هذا الأمر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم وهو المتضمن هذا الخبر، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنكم لن تسألوا عن تقصيري، أنتم حملتم شيء، والذي حملناه هو السمع والطاعة، والذي حمله الأئمة العدل والإنصاف وتحكيم الشرع، فإذا قصروا في واجبهم لن تسأل الرعية، وإذا قصرت الرعية في واجبها لن يسأل ولي الأمر. وهذه قاعدة شرعية في كل الأحكام، كل إنسان مسؤول عن نفسه، لا يقول الإنسان كل الناس يفعلون كل الناس يقولون، أنت لست بمسؤول عن الناس، مسؤول عن نفسك. وهذه ذريعة لبعض أهل الجهل، كلما نصح في شيء قال الناس يقولون الناس يفعلون، الناس حملوا شيء وأنت حملت شيئا، والناس يحاسبون وأنت ستحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تحاسب على وزر غيرك ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان مسؤول عن نفسه. في عهد السلف تكلم الناس في الحجاج بن يوسف وكان يضرب به المثل في الجور والظلم والبطش والقتل، فقال لهم أحد الأئمة: يا قوم، إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج، يعني يوم القيامة لن تحاسبوا على ذنوب الحجاج، لن تحاسبوا على ذنوب الحكام وولاة الأمر، لن تحاسبوا على ذنوب العلماء، إنما يحاسب كل إنسان عن نفسه. فهذه الأمة حملت شيء وهو السمع والطاعة للأمراء، وهذا دين الله وهذا شرع الله، إذا حققوا هذا الأمر سعدوا في الدنيا والآخرة، ساد الأمن وانتعش الاقتصاد وأمن الناس على أعراضهم وأموالهم. وسبقا ذكرت كثيرا أن السمع والطاعة لولاة الأمور لمصلحة الأمة ليس لمصلحة الإمام، لمصلحة الأمة. فإذا قصروا فيها فتقصيرهم في هذا الأمر جريرته عليهم وضرره عليهم، والسعيد من وعظ بغيره. كان العلماء يتكلمون ويحذرون قبل هذه الفتن من الخروج والمنازعة، فقال بعض الجاهلين: لا، لا بد من التغيير، لا بد من الإصلاح، بلدان حصل فيها جور وظلم صحيح ما ينكر، وجد فيها فساد، لكن ما أذن لهم في الخروج فخرجوا، ولا داعي لذكر الأمثلة، هذه البلدان معروفة. ولربما في مجلسنا بعض من كان في هذه البلدان ورأى الفتنة بعينه، ما حصل لا في إصلاح الدين ولا في إصلاح الدنيا، ما حصل لهم ما يريدون، بل ساء الأمر، سفكت الدماء وقتل من قتل وزادت الفتنة وعظم البلاء، لا هم الذين تمسكوا بدينهم ولا هم الذين حفظوا أعراضهم وأموالهم، بل انتهكت أعراضهم وشردوا من بلدانهم، تسلط عليهم أعداء الإسلام، الأعداء الأصليون، الكفار الأصليون الذين لا يشك في كفرهم. هذه هي النتيجة، نتيجة مخالفة أمر الله. وإلا هذه الأمة لو استقامت على دين الله سينصرها الله، كما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وحكام المسلمين الذين قاتلوا بأمر الله. القتال والجهاد لا بد أن يكون بأمر الله لإعلاء كلمة الله، أما هذه الفتن فإن ضررها على أصحابها. في مقابل هذا جاء الإسلام بالمناصحة، المناصحة لولاة الأمر من العلماء ومن الناصحين سرا فيما بينهم وبينهم دون تشهير على المنابر ودون إثارة للفتن ودون مظاهرات، وهذا المسلك سلك في هذه البلاد بحمد الله. ولاة الأمر بحمد الله يقيمون الشريعة، ولا نقول أنهم معصومون، ما من إنسان إلا يصيب ويخطئ، وقد تحصل أمور بغير إرادة الحكام، لأن بعض المسلمين الآن يظن أن كل ما يقع في الكون يكون بأمر الحاكم، وكل المعاصي التي تقع في البلدان الإسلامية أذن بها الحكام، هذا غير صحيح. نحن في بيوتنا بيت يعني فيها أطفال، عدة أطفال وامرأة، ما استطعنا أن نقيم البيوت على ما نريد، فكيف تريد من دولة يعني أن يكون هذا الحاكم قائم على كل نفس؟ هذا شرك في الربوبية، الذي يقوم على كل نفس هو رب العالمين، وهو شهيد على كل نفس ورقيب على كل نفس. أما الحكام لا يعلمون كل شيء ولا يأذنون بالفتن، ولهذا من أكبر الشواهد أنهم يشتمون ويسبون ويلعنون، هل يأذنون بهذا؟ هذا موجود في المجتمعات ويخالف أمره. فليس كل ما يقع يعني يكون بإذنهم، وإنما الناس هذه طبيعتهم، يعني ما ساسهم أحد وما استطاع أحد أن يقيمهم على الدين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي القلوب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا يستطيع بشر أن يدخل الناس في دين الله ويجعلهم مؤمنين، المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كانوا في المدينة، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي قلوبهم، هداية القلوب بيد الله، ولا يدل وجود خلل في المجتمع أن هذا التقصير يرجع إلى الحكام أو إلى العلماء أو إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما يعرف الرجل من نفسه في بيته، ليس كل ما تريده من أولادك يكون، وليس كل ما تريده من زوجتك يقع، بل ليس كل ما تسعى إليه وترغب فيه أن تكون أنت عليه من الإيمان يتحقق. كلنا يحب أن يكون خاشعا في صلاته، مؤمنا تقيا، قائما صائما، مستقيما على دين الله، هذا ما نحبه لأنفسنا، لكن واقعنا نتخلف وتتخلف أعمالنا عن مرادنا وعن مقصدنا. هذه أمور مرجعها إلى معرفة القدر وإلى معرفة قدرة الله على العباد، وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فلما قامت هذه المناصحة بين ولاة الأمر وبين العلماء وجد هذا الود وهذا التعاون على البر والتقوى، فأصبح أقرب الناس إلى ولاة الأمر في هذه البلاد هم العلماء، وهذا من توفيق الله عز وجل، عندما يقرب العلماء يسود الخير، بخلاف في بعض البلدان التي جرب الناس فيها الفتن ولربما تصدى للفتن وللخروج بعض من ينتسب للعلم فيكونون أعداء للحكام. فحصل هذا الخير بهذه المناصحة التي قام بها العلماء الكبار، قبل ولاة الأمر وعرف الولاة أن العلماء إنما يريدون الخير وانتشر الخير، هذا الذي جاء به الإسلام، وهذا مثال حي الآن في هذه العصور المتأخرة، الولاية التي تحكم بشرع الله والعلماء عندما يناصحون الولاة وفق الضوابط الشرعية من غير تشهير يحصل هذا الخير في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، قال إنما عليهم ما حملوا، هم سيحاسبون يوم القيامة عندما تأتي النصوص بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لا يعني أن الحاكم لن يحاسب، سيحاسب، وعندما تذهب مظلمة الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسمعوا وأطيعوا، قال وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، هذه الحقوق ستستوفى يوم القيامة. ولكن في الدنيا لا مجال للمنازع، لأن المصلحة مصلحة أمة، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الأفراد. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الذي حملت الرعية السمع والطاعة، والذي حمل الأمراء والحكام العدل تحكيم الشرع. فالعلماء يناصحون ولاة الأمر في واجبهم، وولاة الأمر يقومون ببسط العدل وقبول النصيحة وتحكيم الشريعة. فإذا حصل هذا في المجتمعات الإسلامية حصل لهم النصر الذي وعد الله عز وجل به، إن تنصروا الله ينصركم. كيف يتسلط الآن أعداء الإسلام على المسلمين ويسومونهم سوء العذاب، يحتلون بلدانهم وينتهكون أعراضهم ويطعنون في نبيهم ويفعلون بهم الأفاعيل؟ كيف يسلط الله أعداء الإسلام على هذه الأمة لولا أن هذه الأمة قصرت في واجبها؟ تقصير لا يتعلق بحاكم ولا محكوم ولا برجل ولا برجلين، بالأمة كلها. تقصير في أفراد المسلمين على مستوى الأمة باختلاف طبقاتها. فلا بد من الرجوع إلى الله، أن نرجع إلى الله كل بحسب قدرته. الرجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والمسؤول مسؤول عن رعيته، والحاكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو الواجب. وبعض الناس الآن يريد من الحكام أن يكونوا كأبي بكر وعمر، وحال بعض المسلمين الآن لديهم تأثر باليهود والنصارى وتشبث بهم وبأخلاقهم وبأمورهم، فيريدون من الحكام أن يكونوا كالصحابة، وحال الناس اليوم معروف. وهذا الأمر حصل في عهد علي رضي الله عنه، لما حصل في عهد علي رضي الله عنه من التغير، ليس التغير في الخليفة، علي رضي الله عنه ليس في منزلة أبي بكر وعمر في الفضل، لكنه قريب منهم، قريب منهم من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ولكن التغير كبير، تغير في المجتمع. فجاء رجل من الخوارج وقال لعلي رضي الله عنه: لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر. فأجابه علي رضي الله عنه بكلمة ينبغي أن يذكر بها في هذه العصور، قال: كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. كان رعية أبي بكر وعمر علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير. فكيف تقارن هذا المجتمع المثالي؟ أفضل الأمة الصديق يقود خيار الأمة، وكذلك في عهد عمر. في عهد عثمان بدأ التغير، وجاء أهل الفتن من أقطار المسلمين ودخلوا المدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم ما زالت الفتن حتى في عهد علي رضي الله عنه، يقول: يملكوننا ولا نملكهم، أهل الفتن هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فقال: كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثاله. ما كان في عهد أبي بكر وعمر رجل يعترض على الخليفة، في عهد علي يعترضون عليه وينازعونه، وله خطب مشهورة في ذمهم، حتى قتلوه كما قتلوا عثمان من قبله. فهذا مشكلة، يعني حال الأمة الآن أن يطالب من الحكام أن يكونوا كالملائكة وكأبي بكر وعمر، والأمة على هذا الخلل العظيم حتى في بيوتنا. وذكرت حادثة عبرة وموعظة ذكرها أحد الدعاة أن أحد دعاة الخروج والتكفير يعني يأتي للمجالس بامرأة متبرجة زوجته، فقال له أحد المناظرين: لا، أنت تطالب بإقامة الدولة الإسلامية وزوجتك غير محجبة، حجب زوجتك وابدأ بنفسك وبأهلك. قال: إذا جاء الخليفة يحجب النساء. يعني انظروا إلى الاتكالية، رجل ما استطاع أن يحجب زوجته يريد أن يغير الأمراء والحكام وينصب خليفة، وبعد ذلك الخليفة هو الذي يحجب النساء. هذا نوع من الطفرة. قديما كانوا يقولون طفرة النظام. النظام هذا أحد المعتزلة، يقول هذا الكون وجد مرة واحدة، آدم وأنتم خلقتم في وقت واحد، يقول والترتيب في الظهور لا في الوجود، يعني نحن خلقنا مع آدم، فسموها طفرة النظام. نحن عندنا طفرات الآن كثيرة مثل هذا الأمر، يعني جهل، مخالفة للعقل، مخالفة للشرع. وإذا ذكر الناس بالنصوص قالوا هذه مداهنة للحكام، كل الناس يريدون الجنة. لو كان الخروج دين أول من يدعو إليها العلماء، لكن هذه فتن. وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمة بالسمع والطاعة، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ودعاة الفتن يقولون فليخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا، وهم يقولون لا سمع ولا طاعة. يقول عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يقولون لا والله نحن مسؤولون عن الأمة، كيف أنت مسؤول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ما قال أن الناس مسؤولون عن رعية الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قلنا: فما تأمر من أدرك منا ذاك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني الاستئثار بالحقوق، والاستئثار بالأموال، والاستئثار بالمناصب، والاستئثار بالوظائف. أثرة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة أثرة على مدى العصور، قد يوجد شيء من ذلك. وأمور تنكرونها يعني أمور تخالف الشرع. قال: قلنا فما تأمر من أدرك منا ذلك، يعني ما هو التوجيه؟ طيب هذا خبر، فما هو التوجيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما أمرهم بالخروج، تسألون الله أن ييسر أمركم وأن يعيد لكم حقوقكم، وتؤدون الذي عليكم. حقكم تسألون الله إذا لم تمكنوا منه، والحق الذي عليكم تؤدون الذي عليكم. وهذا دليل على أنه لو وجد تقصير من الإمام هذا لا يكون ذريعة للتقصير في أداء الحق الذي أمرنا الله عز وجل به، لأن هذا سنحاسب عليه. لو كان الحاكم مقصرا فلا يجوز أن نقصر فيما أمرنا به في معاملته، لأن هذا شيء منفصل عن الآخر، هذا مسؤول ونحن مسؤولون، عليه حمالة وعلينا حمالة، عليه حق وعلينا حق. أدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. نعم، هذا الحديث من حديث ابن عباس هو حديث عظيم مشهور، وهذه الحديث كلها في الصحيحين وبعضها في أحد الصحيحين وأكثرها أو عامتها في صحيح الإمام مسلم. حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا كما ذكرنا الحديث يرجع إلى جملتين، جملة فيها توجيه والجملة الثانية جملة خبرية، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا التوجيه، من رأى من أميره يدخل الإمام الأعظم والأمراء الذين دونه وكل مسؤول عن الأمة، من رأى من أميره شيئا يكرهه. الكراهية هنا كراهية شرعية وليست كراهية طبيعية، وإلا الكراهية الطبيعية لا يبنى عليها حكم، وإنما المقصود الكراهية الشرعية، يكره من أمر الدين فليصبر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فليخرج، ما قال فليتظاهر، ما قال فليؤلب الناس، قال فليصبر. ثم جاء الخبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، يفارق الجماعة، وهذا الحديث دليل على أن الجماعة هو الإمام، لأنه قال من رأى من أميره ثم يقول فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة. وفي حديث حذيفة قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها، فالإمام هو الجماعة، الإمام ومن حوله من أهل الحل والعقد إذا وجد في بلد ورضيه الناس وساس الناس، سواء سمي ملكا أو أميرا أو رئيسا، فإنه يسمع ويطاع له، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة، فالإمام هو الجماعة. قال العلماء مفارقة الجماعة بأمرين، مفارقة بدنية ومفارقة في الرأي والاجتهاد. المفارقة البدنية أن يترك بلاد المسلمين كالذين ينحازون إلى بلاد الكفار، بعض المفتونين يترك بلاد الإسلام ويعيش في بلاد الكفر والشرك ويزعم أنه مصلح ويثير الفتن من تلك البلدان ويعينه أعداء الإسلام، يدعمونه بالمال ويدعمونه بكل ما يريد لأن يحقق أهدافهم، أو يعتزل في الشعاب والأودية كما يفعل بعض الجهل الآن، يقول فسد الناس، يذهب يجلس في جبل أو في كهف، وبعد فترة يأتي الشيطان ويقول له أنت ولي من الأولياء، بعد فترة يقول أنت نبي، ثم يأتيه يقول أنت رب العالمين، كما لبس الشيطان على كثير من هؤلاء الذين اعتزلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية، قال شيخ الإسلام يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، وهذا دليل على أنه قد يفقد دينه فيموت ميتة أهل الجاهلية والعياذ بالله. إذا تقام الصلاة في المساجد ويجتمع المسلمون يصلون في مساجدهم فلا يجوز اعتزال المسلمين مهما وجد من الذنوب والخطايا، لكن إذا جاء الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوهم فيها، وتفرق بين الأمة، فقال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لاحظ قال الفرق، فدليل على أن الأمة متفرقة، كل طائفة عليها رجل، فرق وتنازع وتعطل العبادات والمساجد، فعند ذلك تعتزل الأمصار إلى مكان يأوي إليها المسلم يعبد ربه فيه بعيدا عن الفتن والدماء. أما إذا وجدت المساجد ووجدت الصلاة تقام في المساجد فلا يجوز اعتزال المسلمين. وأما المعاصي والذنوب ما سلم مجتمع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من وجود خطايا وذنوب. وجد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم عليه، ووجدت الذنوب وعاقب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. وهكذا إذا وجدت الذنوب اليوم وأنكرها المسلمون فإنه لن يضر الأمة شيئا. المهم أن ننكر إذا وجدت هذه المعاصي، يجب على كل واحد منا أن ينكر بحسب قدرته دون إثارة للفتن. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، وهذه الوسائل الآن موجودة. مروا بطاعة ولاة الأمر، مروا ببر الوالدين، مروا بإقامة الصلوات، حذروا من الزنا، حذروا من الخمر، حذروا من تفسخ النساء وممن يدعون لتحرير النساء. النساء يعني في عزة وفي شرف في بيوتهم، لسنا إماء حتى يحررنا كما يزعم هؤلاء. فننشر الخير في المجتمع، نحذر من المخالفات، ونذكر الأدلة من الكتاب والسنة دون أن نسمي. لو سمينا فلان وفلان حصلت الفتن، والتسمية في حدود الشرع لها يعني أحوال، ولكن الأصل أن ينبه على الأخطاء، ما بال قوم يفعلون كذا. فينبغي كل واحد منا أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته وفي مجتمعه وفي مجالسنا الخاصة والعامة وفي وسائل الإعلام. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن لا نشهر بالناس. لا تسمي البنوك الربوية، ولكن حذر من الربا. لا تقل فلان فعل وفلان فعل، حذر من المعصية واذكر الأدلة عليها، أديت الواجب وسلمت من الفتن. هذا لن يحصل به ضرر على الأمة إذا لم تسمي فلان وفلان. والتسمية لها حدودها ومعروفة، ولكن الأصل أن المخالفات يحذر منها على سبيل العموم، وبهذا الإنسان يسلم. لا يستطيع أحد أن يقول لك لماذا حذرت من الربا، لماذا حذرت من الزنا، لماذا كتبت كتابا تأمر فيه ببر الوالدين والسمع والطاعة ولا تأمر. لكن لو سميت فلان فلان فعل وفلان قال، قد يأتيك ويحاجك أني لم أفعل كذا، ويكون هذا كذب فتؤخذ به في الدنيا والآخرة. وأما إذا قلت ما بال قوم يفعلون كذا، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تنتفع به الأمة وتبرأ به الذمة، ويحصل هذا الخير في هذه المجتمعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة وحذر من المفارقة، وأخبر أن من فارق الجماعة أنه مات ميتة جاهلية. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة بالبدن، أن يعتزل بلدان المسلمين وأمصارهم، ومفارقتهم في الرأي أن يشذ شاذ. ولي الأمر يأمر بشيء وهو يأمر بشيء آخر، هذا لا يجوز. إذا كنت ترى خطأ تكره شيئا اذهب وناصح ولي الأمر، ولا تتصدى للأمة. الإمام يأمر بشيء وأنت تنهى عنه، والإمام ينهى عن شيء وأنت تأمر به، تنازع لولي الأمر. إذا كان لديك حق ناصحه سرا، وأمسك لسانك عن العامة. العامة لا يجوز لأحد أن يخاطبهم بما فيه فتنة. وإذا رأيت خطأ اكتب سرا وناصح ولاة الأمر فيما بينك وبينهم، والله يعلم ما فعلت، تؤجر في الدنيا ورفع لك عند الله، وتسلم من الفتن وتؤدي الواجب. ولو قام رجل بالإنكار في مسألة من المسائل برئة الذمة. لا يلزم كل واحد منا كما يدعي بعض الجهلة إذا جاء شيء جيش والناس لا بد أن ننكر جميعا. لا، يقوم العقلاء وأهل العلم بالإنكار بالوسائل الشرعية وتبرأ الأمة. لا يلزم لكل رجل أن ينكر، كل امرأة وكل كبير وصغير يخرجونهم في مسيرات يسمونها مظاهرات وإنكار، هذا ما أمروا به، إنما يقوم أهل الحل والعقد والعلماء الناصحون بالمناصعة سرا لولاة الأمر، تبرأ الذمة ولن تؤاخذ الأمة بعد ذلك بالمخالفة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. انظروا هذا الحديث العظيم، آمركم بخمس أمرني بها رب العالمين، وكل ما يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك رب العالمين وهو مبلغ عن الله. قال: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة يعني لزوم الجماعة وعدم الخروج، عدم الشذوذ بالرأي، عدم الشذوذ والمفارقة بالبدن، وإنما تلزم الجماعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا رأيت مخالفة ناصحت سرا ودعوت بظاهر الغيب للإمام وللأمة بالصلاح والاستقامة، تعيش في سلامة وفي أمن وفي استقامة على دينك. والسمع والطاعة أمر بها رب العالمين وبلغنا رسول رب العالمين. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر، لمن ولي علينا، حتى مع وجود الأثرة مع وجود ما نكرهه نسمع ونطيع. والهجرة، الهجرة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، هذه هي الهجرة. وبعض الناس الآن يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك ويزعم أنه مصلح. يكفيك فتنة ويكفيك عبرة من هذا الرجل أنه مفتون في دينه. الناس يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهم يهجرون بلاد الإسلام ليستوطنوا بلاد الكفر والشرك. فالهجرة مشروعة إلى قيام الساعة. والجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله عندما يأمر ولي الأمر بالجهاد كما قال العلماء: ونرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجر، لا جهاد إلا بالإمام، ولا إمارة إلا بجماعة، ولا جهاد إلا بإمام. الجهاد يأمر به ولي الأمر، فإذا أمر به ولي الأمر فتمتثل الأمة توجيه ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات على ولاة الأمر أن يعلن الجهاد أو يمنع من قتال بدعوى أن فلان لا يرى مصلحة في ذلك أو يرى مصلحة في كذا، لا، هذا واجب ولي الأمر. ولاة الأمر يستنصحون، يطلبون النصح من العلماء ويؤدون ذلك، وعند ذلك إذا أمر بشيء أو أمر ولي الأمر بشيء يجب على الناس السمع والطاعة. ثم قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه، في بعض الروايات فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأن الإسلام يعني هذه الربقة التي تجعل في رأس الدابة، فإذا الدابة يعني خرجت من هذه الربقة تاهت وأكلها الذئب أو ضاعت أو فقدت. وهكذا المسلمون، لا يزال أهل الإسلام بخير ما لزموا الجماعة. وجاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال إلا أن يراجع، يعني يراجع هذا الأمر ويرجع إلى الجماعة ويتوب، فباب التوبة مفتوح. قال ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثى جهنم، يعني من وقود جهنم الذين يجعلهم الله عز وجل فيها جثية ويلقيهم فيها والعياذ بالله. فهذا نصح من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما أمره الله به. فقال رجل وإن صام وصلى، يعني هذا الرجل الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جثى جهنم، قال وإن صام وصلى، هذا دليل على أن الفتن شأنها عظيم. قد يكون الرجل صائما مصليا عابدا يصوم النهار ويقوم الليل، رجل صالح، لكنه داعي للفتنة، صلاته لنفسه وصومه لنفسه، وأما دعوته للفتنة فيجب أن يزجر عن ذلك، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف، كائنا من كان ضربه بالسيف لا يكون لنا لولي الأمر. ولهذا بعض الناس الآن إذا أوقف أحد من يدعو للفتن قالوا أوقفوا العلماء أوقفوا الدعاء. نحن في هذه البلاد نعرف تاريخ هذه الدولة منذ أن قامت، والله ما أوقف عالم يدعو إلى الكتاب والسنة، لكن عندما يأتي مفتون وإن كان ينتسب للعلم ينتسب للدعوة ويثير فتنة، فمن حق ولي الأمر أن يوقفه ويوقف غيره، لا مجال للفتن. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا كلام العلماء الراسخين، قال لو قال لي ولي الأمر لا تدرس ما درست. هذا نصح العلماء، الدعوة لن تقوم على رجل، إذا أوقفت أوقفت الدعوة، وإذا سجنت سجنت الدعوة، لا، عندما يأتي هؤلاء يثيرون الفتن ويؤلبون الشباب على ولاة الأمر ويدعون إلى الفتن، من حق ولي الأمر أن يسجنهم، بل من حقه أن يقيهم فيهم شرع الله. وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف، هذه مصلحتكم أنتم. إذا شاعت الفتن في بلاد المسلمين تقاتل الناس وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد من شدة الخوف، بعد ذلك يدرك هؤلاء مصلحة الأمة وما دعا إليه الإسلام في تحقيق هذه المصلحة العظيمة. قال تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، يعني لا تنتسبوا إلى أحزاب وإلى فرق وإلى جماعات وإلى قبائل، هذا من قبيلة فلان وهذا من فلان وهذا يدعو بدعاوى الجاهلية، نحن مسلمون مؤمنون أعزنا الله بالإسلام أعزنا الله بالإيمان، نتخاطب فيما بيننا يا عبد الله يا مسلم. يفرح المسلم عندما يسمع أحد إخوانه يقول يا عبد الله، هذه دعاوى الإسلام، يجب على أن تسود بين المسلمين ونترك العصبيات والحزبيات والقوميات، نجتمع على كلمة الإسلام وعلى كلمة التوحيد. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. نعم، هذه أيضا الحديث الأثر ووصية من عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة، قال لعمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه، صية من عمر رضي الله عنه. قال كأنك تراه، وهذه درجة الإحسان، وأطع الأمير وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، عبدا ليس بحر، حبشي ليس بقرشي، مجدعا يعني ليس بصاحب يعني شرف ومنزلة، إن ضرب أيضا مع وجود هذا، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر،